ولا يكتوون، يعني لا يستعملون الكي. والكي جائز، قد يكون فيه الشفاء كما في الحديث البخاري قال الشفاء في ثلاث: شرطة شربة عسل، شرطة محجم، وكية نار. وما أحب أن أكتوي. وفي لفظ: وأنهى أمتي عن الكي. والكي مكروه لما فيه من التعذيب، فيه من التعذيب بالنار، وهو جائز لكن ينبغي أن يكون آخر شيء، كما يقال آخر الطب الكي، إذا لم يوجد غيره فلا بأس، وإذا وجد غيره فينبغي تركه.